بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو فصل أو باب من أبواب كتاب الفرائض، وهو باب الحجب. الحجب لغة المنع، يقال حجبه إذا منعه من الدخول، والحاجب المانع، هذا لغة. واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه، يعني حجب حرمان أو حجب نقصان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو باب عظيم، يعني باب الحجب، وهو باب عظيم، ويحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. قاله في شرح الترتيب: اعلم أن الحجب بالوصف كالقتل والرق واختلاف الدين، يتأتى دخوله على جميع الورثة لما تقدم. هذا الحجب بالوصف، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فافهم، فليس الشك كاليقين. الناظم، ناظم منظومة الفرائض، نعم. ويمنع الشخص من الميراث، هذا حجب، يعتبر حجب بالوصف، يؤخذ منه أنه يقال للمتصف بواحد من الثلاثة محجوب عن الإرث كما يقال ممنوع، وهو كذلك. لكن اصطلح الفرضيون على أن المحجوب بالشخص يقال له محجوب ولا يقال له ممنوع، وإن صح ذلك في المعنى، وأن المحجوب بالوصف يقال له ممنوع ولا يقال له محجوب. وإن كان ذلك في المعنى صحيحا، لكنه شيء اصطلحوا عليه ولا مشاحة في الاصطلاح. طبعا عرفنا الحجب بالوصف، أما الحجب بالشخص نقصانا كذلك، يتأتى دخوله على جميع الورثة كحجب الزوج من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، ونحوه مما تقدم. يعني إذا ماتت الزوجة ولها أولاد، أولادها يحجبون الزوج من فرض النصف إلى الربع. كذلك الزوجة إذا مات عنها زوجها وله أولاد منها ومن غيرها، فإنهم يحجبونها حجب نقصان من الربع إلى الثمن. وحجب حرمان فلا يدخل، حجب الحرمان ما يدخل على خمسة: الزوجين والأبوين والولد. الزوجين اثنين، الأبوين اثنين، والولد الخامس. هؤلاء الخمسة ما يدخل عليهم حجب الحرمان، وبعضهم عدهم ستة بجعل الابن والبنت مكان الولد في كلام المصنف، والولد أو ولده ذكرا كان أو أنثى إجماعا، لأنهم يدلون إلى الميت بغير واسطة فهم أقوى الورثة. وإن الجد يسقط بالأب، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة. ومن بعدهم، لأن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا ولد الأم وأم الأب وأم الجد، يعني ولد الأم ما يحجب بالأم وأم الأب ما تحجب بالأب وأم الجد كذلك ما تحجب بالجد. الجد يسقط بالأب، حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من الصحابة ومن بعدها. وكل جد أبعد بجد أقرب، يعني الجد الأقرب يسقط الأبعد لإدلائه به ولقربه. وإن الجدة مطلقا من قبل الأم أو الأب تسقط بالأم، الجدة مطلقا تسقط بالأم سواء كانت جدة من قبل الأب أو من قبل الأم، لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى منهن بمباشرتها الولادة. وكل جدة بعدا تسقط بجدة قربا، لأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة، فإذا اجتمعنا في الميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة، ولا يحجب الأب أمه أو أم أبيه كالعم. روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل لحديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس، أم أب مع ابنها وابنها حي. رواه الترمذي. ورواه سعيد بلفظ: أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها. ولأن الجدات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم، وكذا الجد لا يحجب أم نفسه. وإن كل ابن أبعد يسقط بابن أقرب ولو لم يدل به لقربه. وتسقط الإخوة الأشقاء باثنين: بالابن وإن نزل، وبالأب الأقرب، حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه تعالى جعل إرثهم في الكلالة وهي اسم لمن عدا الوالد والولد. الكلالة يعني الذي لا والد له ولا ولد. والإخوة للأب يسقطون بالابن وابنه وبالأب، وبالأخ الشقيق أيضا لقوته بزيادة القرب، لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث عن علي. ويسقط ولد الأب أيضا بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، لأنها تصير بمنزلة الأخ الشقيق، وبنو الإخوة يسقطون حتى بالجد أب الأب وإن على بلا خلاف، لأنه أقرب منهم. والأعمام يسقطون حتى ببني الإخوة وإن نزلوا، لأن جهتهم أقرب. وهذا معنى قول الجعبري رحمه الله: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة اجعل، وبالأخ لأم يسقط باثنين بفروع الميت مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا وإن نزلوا، وبأصوله الذكور وإن علوا، لأنه تعالى شرط في إرث الإخوة لأم الكلالة، وهي في قول الجمهور من لم يخلف ولدا ولا والدا. هذه الكلام. والولد يشمل الذكر والأنثى، وولد الابن كذلك، والوالد يشمل الأب والجد، وتسقط بنات الابن ببنتي الصلب فأكثر لاستكمال الثلثين لمفهوم حديث ابن مسعود السابق: ما لم يكن معهن أي بنات الابن من يعصبهن من ولد الابن، سواء كان بإزائهن أو أنزل منهن. وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر، لاستكمال الثلثين. ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن في الباقي، للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن لا يرث لمانع لا يحجب أحدا، نص عليه مطلقا، لا يحجب أحدا نص عليه، لا يحجب أحدا مطلقا، لا حرمانا ولا نقصانا، بل وجوده كعدمه. روي عن عمر وعلي لأنه ليس بوارث كالأجنبي، إلا الإخوة من حيث هم أشقى أو لأب أو لأم، فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس، وإن كانوا محجوبين بالأب في أم وأب وإخوة. انتهى باب الحجب. والآن وصلنا باب العصبات، وهم من يرث بغير تقدير. العصبة بالنفس: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسها إلا المعتقة، فإنها عصبة بنفسها. هذا قال الناظم: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم. العصبة مع الغير، وأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، لا فرض لهن، بل يرثن ما فضل عن الفروض، لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. ف

وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه، فقال صلى الله عليه وسلم: ميراثه لابن المرأة. فقال أخوها: يا رسول الله، لو جر جريرة كانت علي ويكون ميراثه لهذا؟ قال: نعم. رواه أحمد. ولأنهم يدلون بالمعتق والولاء مشبه بالنسب فأعطي حكمه، فإن لم يكن للميت عصبة ولا ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض فيقدم على ذوي الأرحام كما يأتي، فإن لم يكن ذو فرض يرد عليه، ورثنا ذوي الأرحام لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الآن وصلنا إلى باب الرد، ثم فصل في ذوي الأرحام. وباب أصول المسائل، ولعل ما قدمناه يعني فيه إن شاء الله بركة، لأن الفرائض كما ذكرت في الدرس السابق أنها تحتاج إلى تأمل وتؤدة، وهي نصف العلم وأول علم يفقد في الأرض. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ مهيب. مرحبا. ليس لأحد أن يغير فرائض الله، لا بوصية واجبة ولا بغيرها. الوصية باختيار الموصي. نعم. فيؤتى إلى أبيهم بالمحاكم، ويكون الحكم في الأوقاف برد هذه الأموال إلى أصحاب الوصية الواجبة، فما حكم رد هذه الأموال؟ القاضي يحكم، ما يحكم بالشرع، يحكم بالدستور. القاضي حكم بغير ما أنزل الله. فيصبح هذا المال حراما بالدهار. نعم نعم. القضاء لا يحل حراما. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، يعني فأقضي على نحو ما أسمع، فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فالقضاء حتى وإن كان قضاء شرعي واجتهد القاضي، إذا حكم بحق الآخر لآخر، إما يعني بسبب قوة حجة المتخاصم أو بأي سبب، فهو قطعة من نار. يعني القضاء لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله ويوحى إليه يقول يعلمنا، وإلا هو عليه الصلاة والسلام يعني مؤيد بالوحي، لكن يقول هذا الكلام لنتعلم بعده. يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض بحجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هو قطعة من نار فليأخذ أو ليدع. إذا كان هذا رسول الله يقول قضائي ما يحل حراما، أي نعم، فما بالك بمن دونه. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني بعض الناس نسأل الله العفو والعافية عنده أن الحلال ما حل بيده، إذا حل بيده بقضاء أو بعفريت خلاص عينا، فهو يراه حلالا، وهذا غلط. نعم، مرحبا. بالمواريث ها اي ما عليش، اقرب بس قرب عشان اسمعك. السلام عليكم. السلام. بس في سفرة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل مرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم، ما جمع في سفرة واحدة بين عمرتين، يعني ما خرج من مكة إلى التنعيم ليكرر العمرة، ويقول خذوا عني مناسككم، ولو كان أفضل أو خير لسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاكتفاء بعمرة واحدة وتكرار الطواف والبقاء في المسجد الحرام، الصلاة 100,000 صلاة، الطواف 7 أشواط بأضعافها 100,000، ففيه خير وبركة. أقرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك ورقة؟ سؤالين. اي تفضل. اول سؤال بيستفتي، يقول خلع الملابس بتاعته قبل ان يقص شعره في العمرة، ثم قص شعره. على كل حال ما دام مضى ما عليه شيء، لكن الاولى ان لا يخلع ملابس الاحرام حتى يقصر، لكن ما دام مضى ما في الإمكان عاد. نعم. الثانية، تريد أن تذهب إلى العمرة الآن إن شاء الله بإذن الله أو غدا إن شاء الله، تريد أن تلبس تغير ملابسها في مكة، ما في بس. نعم، مرحبا. يقول يعني هذه محرمة تريد أن تغير ملابسها، المرأة تغير ملابسها ما في بأس. نعم. لا، ما يعني حاصل السؤال انه الوالد توفي وخلف كم ولد؟ 4 أولاد و7 بنات، من البنات السبع بنتان لم يتزوجنا ولم يجهزنا، والخمس جهزهن أبوه في حياته. فيأتي المتفلسف أخوك الكبير ويقول البنتين يعني ما جهزنا وجهازهن واجب على أبي، فلا بد أن نخرج من التركة. هذا ما هو بصحيح. أين أكو جهازهن؟ يعني يتولاه الله عز وجل، أو أنتم إخوانا جهزوه. أين لا، قولوا له علموه، قولوا إذا تبي الشرع. إذا توفي الميت خلاص انتقل ملكه إلى غيره، إلى الورثة. أين كيف يعني؟ الأم لها فرض، لها ميراث فرض. أين لها الثمن من البيت كله. أين حياكم الله. بارك الله في عمرك. بس ما باقي الكرسي، بس باقي لك الكرسي بس. أنا تحت رجلك على طول. لا لا، كنت على الكرسي لما لما خاصمتك. هنا هل يجوز للمرء أن يقسم تركته في حياته؟ أي قسمها ومات أحد الورثة، ما حكم هذا؟ ولا هذا تقديم بين يدي الله؟ هذا مسألة الجواز، يجوز إذا كان هذا الرجل يعني يريد أن يقسم تركته، ولعل أولاده يجحدونه فيتسول عند أولاده ولا يعطونه، هذا يحصل. لكن الأول الأولى أن يعني يمسك ماله وماله جعل الله له به جعله الله له قواما. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ربما لو قسم ماله في حياته على أولاده ربما تنقلب الحال. أيوة هذا يحصل. لو مات أحد الورثة أي الورثة إلى هذا الأرض، يعني هو قسم التركة بين أبنائه. أيه. فمات أحد الأبناء خلاص ما دام حازها الابن فهي له. نعم. الأب يرث في ماله مرة أخرى. يرث ماله، يرث يرث، لكن لأنه ليس ماله، هو مال ابنه ما دام حازه. نعم. إيه نعم. وعليكم السلام. في المدينة تحرم من أبيار علي. نعم. يعني من الفندق تغتسل وتلبس الإزار والرداء، تتجرد من المخيط والمحيط، تلبس الإزار والرداء بعد الاغتسال والاستعداد، وإذا سرت بالسيارة وازنت الميقات أبيار علي قل لبيك أمره بالنية. ها؟ لا قريب محاذاته، محاذاته بيار علي. يعني يفضل بعض أولاده، يريد أن يفضل بعض الورثة، بعض الأولاد يفضل بعض الأولاد على بعض. لهن يهبهن، يهبهن في حياته وهو حي. لا ما يحط في الميراث، يكون هبة منه لهن وهو حي. شلون عند موت؟ يعني ما دام عند موته مرض الموت خلاص ينتقل للورثة. نعم يا شيخ. مرحبا. عليكم السلام. نعم هذا أبوك وراك. أي نعم. إذا اتصلت الصفوف نعم. أي إذا اتصلت الصفوف نعم. لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده. اللهم صل وسلم على رسوله. أي نعم إذا اتصل. أما إذا لم تتصل الصفوف فأفضل الصفوف الأول. إيه؟ إذا اتصل الصفوف بالمصلين أقصد، ما هو متصل بال ما اتصلت الصفوف. إيه نعم. ترك الفضاء. إيه نعم. ففاته أجر هذا الفضاء. نعم. ولكن هل حب هو يأخذ حب الجماعة إن شاء الله من صلى خارج المسجد وكان منفردا تتابع الرؤيا بالمشاهدة منفردا؟ أنت تعرف أسئلتك، تعرف أجوبتها، أسئلة تعرف أجوبتها. لا أنا أسأل السؤال. إيه؟ إذا صلى غير منفرد فصلاته صحيحة وحرم نفسه أجر التقدم للصفوف الأولى. السؤال هذا السؤال. حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خارج الحد والمسجد فيه مكان للصلاة هل له الألف إن شاء الله أجر الألف؟ نعم هو صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حرم نفسه فضل الصفوف المتقدمة. نعم. يقول أنا من القاهرة، اللي من القاهرة واللي من سوريا واللي من يعني أي بلد كلهم من المسلمين، كلهم سواء. أتيت لعمل عمرة وعندما كنت في مطار القاهرة قبل أن نركب الطائرة بدأ المسافرون في قصر الصلاة في مطار القاهرة، فهل يجوز ذلك؟ نعم، لأنهم في المطار يعني قد جاوزوا بيوتهم واستعدوا للسفر، فإذا تأكد سفرهم فهم مسافرين، يبدأون الترخص برخص المسافر من أول ما يغادرون بيوتهم ويتجهزون للركوب في الطائرة. نعم عليك كفارة إذا حلفت أن تفعل شيئا ولم تفعله وأنت في حلفك عقدت اليمين جازم أكثر تحرى كم يعني كم نكثت من يمين وعلى قدرها تخرج كفارات، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم عن كل يمين. أنا ما أدري شلون أيمانك، هل حلفت عن شيء معين بحد بعينه أيمانا متعددة أو كل يوم وكل حاجة معينة يعني كررت اليمين؟ إذا كنت كررت اليمين على حاجة معينة فهو يمين واحد، أما إذا يعني أنت كل يوم حلفت على حاجة على نفس الحاجة إذن تخرج مخرج يمين واحد وتكفر كفارة واحدة. أي نعم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أي نعم وهذا تجد أو أي نعم صيام 3 أيام إذا لم تجد. أي نعم 3 أيام يا شيخ أشبك إحنا السنة الماضية نعم آخر يوم رمضان كل المسلمين مسافرين على عمان. نعم عمان طبعا صيام يوم العيد العيد أي الرحلة تأخرت حتى أدري الفجر ونحن في الطائرة الصباح في المدينة. أي هل نفطر كل صومنا أو نفطر؟ أفطروا وإذا وصلتم عمان لا تظهروا فطركم. ونكمل صيام على كل حال هل يجوز له في المدينة؟ لا يجوز له. كملنا صيام لو رحنا قبل الشروق بس بعد أذان الفجر، لأنك في المدينة صمت يوم عيد ويوم عيد في المدينة وهذا لكن في الطائرة يعني لكن في الطائرة في جو المدينة. نعم وحنا مع أهل المدينة عيدوا وأنتم ما عيدتوا. أنا قلت لك يعني ممكن تفطرون وإذا وصلتم عمان عشانهم يصومون لا تظهروا فطركم. طيب الشيء الثاني جزاك الله خير يا شيخ، خصوصا عندنا ناس دائما يعمروا للأموات الجد الثالث والجد الرابع والأب، هل نفضل لهم العمرة أو الدعاء؟ العمرة تدخلها النيابة، أقول العمرة تدخلها النيابة وهي مشتملة على دعاء وعلى أفعال النسك، مشتملة على الدعاء وعلى أفعال النسك إذا اعتمر عنه وهو لم يعتمر في حياته. أي نعم طبعا بعد الأرض والشقة السابقة اللي كانت قبل. نعم صحيح 100 سنة أو 200 سنة. والله المستعان ما يعني التمادي في هذا ما أعرفه، لكن لو دعا لهم يكفي. نعم إذا أقيمت الصلاة الحديث مع أقرأ معي الحديث إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. الحال أنه إذا أقيمت الصلاة تمشي ولو فاتتك الصلاة، فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي. لا السؤال كيف لا هو يسأل وتقول لي لا يعني وكلك خلوه هو يتكلم. الله يبارك فيك استفدنا حاجة. أي دخلنا مع الإمام الصلاة نعم الآن بعد زادك الله حرصا ولا تعد لا تدخل مع الإمام حتى تصل نهاية الصفوف. أي في صف أمامي فاضية. أنا أقول لا تدخل مع الإمام، طريقتك مثل طريقة أبي بكر كبر خلف الإمام ثم دخل في الصف، قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. إيه؟ امشي امشي حتى تدخل في الصف ثم كبر. نعم يا أخي. يا شيخ باب التوضيح هذا السؤال، نحن الصف مكتمل قدامي وأنا كبرت تكبيرة الإحرام على الإمام، فجأة الصف اللي قدامي تقدم إلى الصف اللي قبلهم، المقام كان فاضي، هل أفضل أن أتقدم؟ إذا فوجئت وتقدمت الصفوف التي أمامك فتتقدم، لأن فعلك هذا من أجل الصلاة، فكل عمل هو من أجل الصلاة لا يقطع الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان نعم يعني يرشد إلى مثل هذا، حتى أنه يفتح الباب لعائشة وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من مصلحة الصلاة، وكان يصلي وعائشة نائمة، فإذا سجد غمزها حتى يعني تكف ويسجد عليه الصلاة والسلام، ولا وهذه الحركة لا تبطل صلاته. نحن نمشي الآن والناس يصفون للنافلة اثنين راصين بعضهم، وأنت مضطر أنك تمشي مثل الحيط ما يتحرك، قل يا أخي النبي يفتح الباب لعائشة، أنت ما يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم. أي أنت اعتمرت عن نفسك سابقا؟ خلص ما دام اعتمرت خلي هذه العمرة عن والدك بس، لا تعتمر عن نفسك، اعتمر عن والدك إذا كنت يعني عازم، ولا تجمع عمرتين في سفرة واحدة. أنا خايف تطلع من مكة إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة. لا لا، الصلاة ما تدخلها النيابة، ما تدخلها النيابة الصلاة، إنما ركعتي الطواف تبع للطواف. أي نعم. آخر سؤال. ما تجمع عمرتين في سفرة واحدة، لا يعني عن أبيك ولا عن أخيك. نعم عليكم السلام. أي نعم، إذا سهوت نعم، إذا سهوت في النافلة أو في الفريضة تسجد سجود السهو. نعم. وأنا بخش بقى في الصلاة، نيتي الركعة الأولى ولا نيتي الركعة الأولى؟ وما أدركتم وما فاتكم فأتموا. إيش معنى الإتمام؟ إذا كانت الرواية فقضوا فأنت تقضي ما فاتك الأول. أي نعم، وما أدركته هو الآخر، لكن فأتموا يعني ما أدركته الأول بالنسبة لك، والإتمام هو الآخر. نعم أي الأولى، أي حتى لو الإمام في الركعة الثانية. نعم نعم خلاص. آخر سؤال. طيب زيارة النساء للمقابر. زيارة ماذا؟ النساء للمقابر. لا يجوز النساء يزورن المقابر، النساء يحرم عليهن زيارة القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، فقال لعن الله زوارات القبور، وفي لفظ لعن الله زائرات القبور، وصحح هذا الحديث لعن الله زائرات القبور. فالمرأة لا تزور القبر، لكن لو مرت من غير قصد تسلم على أهل المقابر. نعم نعم. الإمام في صلاة العشاء ونحن لم نصل المغرب، لو انتظرنا حتى يروح ورفع الأولى ودخلنا مع بنيت المغرب لا ينبغي أن تصلوا، تنعزلوا وتصلوا المغرب، تصلون المغرب ولو فاتتكم إيه أنتم جماعتكم و... أنتم معشر المسافرين في ذمتكم في المغرب تصلونها، ثم إذا لحقتم الجماعة الحاضرة فبها، ما لحقتم أنتم من المسافرين لا تلزمكم الجماعة. ربما نكون في حضر لكن تحط الصلاة لبعد مسافة أو وضوء غير ذلك بسبب معين. شلون؟ ربما نكون في حضر السفر تأخر عن الصلاة بسبب معين، وجدت جماعة المغرب فات وإمام الصلاة العشاء. أنت في ذمتك المغرب، أريد أن أفهمك وأنت لا تريد يعني تفهم. جيت والإمام يصلي العشاء، أي نعم، وأنت لازلت ما صليت المغرب، صلي المغرب أولا ثم إذا لحقت مع الإمام شيئا فصلي معه العشاء. ما لحقت الإمام أنت مسافر، لست ملزما بحضور الجماعة. هو يتكلم في الحق في أنه في غير سفر، إن كان هذا الأمر في غير سفر صحيح. في الحضر، حتى في الحضر إذا أخر المغرب كذلك. إذا أخر المغرب نعم لا بد أن يقضي المغرب قبل العشاء، والترتيب مطلوب. ما يصلي مع ناس العشاء بنية المغرب وفي الرابعة يجلس، لا وحده صلى ولا بإمام اقتدى. في الرابعة يا شيخ نقول كيف أربعة أخرى في الرابعة، الثالثة يجلس مسلم أربعة. والله انت تبي ترقع وتلفق بكيفك. ما ادري، انا ما ارى هذا، يمكن احد افتاكم بالترقيع هذا. على كل حال لا يا اخي، ما هذا كله، لا وحدك صليت ولا بامامك اقتديت. نعم، خاصة في جلوسك في الثالثة وسلامك، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، إذن ما في شيء. نعم، ها إيه هذا، نعم حديث صحيح، فإنها تذكركم الآخرة. هذا عام في الرجال والنساء، لكن النساء خصصنا بحديث آخر، والخاص مقدم على العموم. لعن الله زوارات القبور، فهذا خصصهن. فهمت أخي؟ لا لا لا لا، مش ممكن. هذاك عام، هذاك أنا قلت لك، أنا جيت معك وقلت لك عام يعم الرجال والنساء، لكن النساء خصصهن لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله زوارات القبور. أي نعم، وهذا كلام أهل العلم، هذا ما هو كلامي أنا ولا رتبته أنا من مزاجي. أي نعم، صح الحديث لعن الله زائرات القبور، إيش تسوي بهذا؟ أي نعم، ثم لو قلنا زوارات على أنه على سبيل المبالغة فهو يدل على المنع من المرة الواحدة، لأن الله سبحانه وتعالى أتى بصيغة المبالغة وهي تدل على أنه منفي عنه الظلم مرة واحدة. وما ربك بظلام، هذه صيغة مبالغة للعبيد، هل نفهم منها يعني أنه يظلم مرة واحدة؟ لا. نعم، من لست ملزم، أقول لست ملزم أن تضم نفسك معه. أنا ما أعرف شنو سنة، ما تعرف أنه سنة، لست ملزم. اي نعم، ما هذا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا درهم ولا وشو؟ لا، عطها شو اسمه قسم الضائعات، هذه يعني ابتليت بها ولقيتها يعني لقطة، وهذه قد تكون لها قيمة، قد تكون تحفة، قد تكون يعني من العملات لا أدري أنا، لكن يبدو لي أنها من العملات القديمة، فأنت تعطيها قسم الضائعات الأمانات، يأخذونها منك وتخرج من ذمتك. الله يعينك. بسم الله. نعم يا شيخ. لكم السلام ورحمة الله. نعم نعم يا اي ذاك انا اي اي صلى المغرب ولو صلاة رباعية وانت عليك صلاة المغرب والترتيب مطلوب ولا زلت في وقت المغرب واخرت المغرب لعذر ها؟ اسمع مني يا اخي فانت ما تدخل في صلاة يعني اخرى وتخل بالترتيب وفي امكانك الترتيب انت لست ملزم بالجماعة انت مسافر لك احكام المسافر صل المغرب إلا حقت معهم صلاة العشاء فبها ونعمة وأتم يعني صلي كما يصلون إن قصر وإقصر وإن أتم وأتم أي نعم وترتاح ما حد يقول أنت غلطان بهذا أي نعم ويرجع ويرجع لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى هل اقتدى بإمامه لم يقتدى بإمامه ولا صلى وحده إذن ما وش صار إذا أي صحيح في ناس يرجعون نعم في ناس يرجعون دينهم إيه الله المستعان ساعات على سايد الطرقات على الطريق مثلا يصل المغرب ويصل العشاء جماعات إذا صرت ما تدري ما أنت ملزم يا أخي لست ملزم أنت مسافر لك حكمك على سبيل المثال البارحة حد اي هذه من لكن انت لست ملزم شخص لا تدري ما نية لا تدري ماذا يصلي يعني صلي انت على ما تعتقد وعلى ما تعرف ليش معها انا اقول يعني هي انا اتكلم معك كلام واضح اي نعم هذا احوط لك صحيح أدرك التكبيرة قبل تسليم الإمام أدرك الجماعة ولم يدرك الصلاة ومن أدرك الإمام راكعا قبل أن ينقطع صوته بالتسميع فقد أدرك الركعة أدرك الصلاة وأدرك الجماعة خلاص واضح نعم لا يجوز اي موضع السجود يعني محل السجود اذا كان وضع له ستره فيحرم ان تمر بينه وبين سترته اذا لم يضع له ستره فلا تمر بينه وبين محل سجوده مقدار يعني ثلاثه اذرع هو الحديث وارد في المسجد النبوي يعني الحديث في منع المرور بين يدي المصلي حديث أبي سعيد في المسجد النبوي والحرمان يعني لهما حكم غيرهم المشقة تجلب التيسير إذا كان هناك ضرورة اختناق يفك الاختناق إذا كان هناك حاجة للطواف حول الكعبة وجاء واحد جاهل وصلى في الطرق إلى الكعبة لا بأس في هذه الحالة هذا للضرورة لكن الأصل تحريم المرور بين يدي المصلي نعم حياكم الله ما شاء الله نخشى نقوم نعم إذا كان لي أحد سؤال قبل ما نقوم السلام لا ينبغي أقول لا ينبغي تحتفظ يعني بشيء من شعر أبيك لأن الشيطان قد يعني ينفث في نفسك قد قدسية هذا الشعر أي نعم فينبغي إذا كان ولا بد ادفنه في مكان أي نعم طاهر وانتهى حياكم الله نعم وقت الوتر من بعد صلاة بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء ينتهي إذا طلع الفجر. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. خلاص طلع الفجر، أين انتهى وقت الوتر، ما يؤذن إلا إذا طلع الفجر. الأذان الثاني أذان الفجر لا يؤذن المؤذن حتى يطلع الفجر. نعم، لكن بعض المساجد أو بعض قد يؤذن قبل الفجر بساعة، هذا ليس يعني، هذا ينبه النائم ويعني ينتبه ليوتر وهكذا. لكن الأذان اللي هو أذان الفجر لا يؤذن للفجر إلا إذا طلع الفجر، لأن أذانه يحرم الأكل للصائم. أي نعم العمرة توفى وداع، ها؟ في توفى وداع ما للعمرة وداع يا شيخ؟ عندي ابني قاصر وراح معي أكثر مرة عمرة، وهذه السنة قادمة فرح عمر الجدي لأبو والدي المتوفي. هو يعتمد عن والدك؟ هو سنه يعني 10 سنوات وتسع سنوات، ما في بأس. هل أخليه ولا لا؟ خلوه يعتمد عن، أقول عوده يعتمد عن عن عن جده. جيد. اي نعم، من اللي كان توارد بسم الله.